وبعولتهن احق بردهن ان اراد ايش اصلاحا. ياخذ مالك ان اراد اصلاحا هناك وجبه هنا ايضا، لان الرجعة اذا لم تكن للاصلاح تكون للمضرة. نعم. مالك يحتاط ويقول هذا الذي راجع ولم يمس حتى انقضت العدة، يقول لا سبيل له عليها الا ان كان معذورا في عدم الوصول اليها. هو آل واوقف وطلق وراجع وانقضت العدة ولم يمسها قصدا منه ولا بعذر؟ ان كان عدم مسيسه اياها في العدة لعذر، يبقى هو صادق في رجعتها ولا لا؟ يبقى اذا هو صادق، لكن العذر هو الذي منع. واي انواع الاعذار؟ هو ذكر سجن او مرض، قد تكون هي مريضة لا تستطيع المساس، قد يكون هو نفسه مريض لا يستطيع المساس، قد يكون هو مسجون او هي مسجونة او الى اخره. فان وجد عذر يمنع من المسيس ولو خرجت العدة فهي ايضا زوجته ولا تبين منه، لانه راجعها ويريد مساسها وما منعه الا العذر. لكن اذا انتفى العذر ولم يمسها بانت منه. نعم. هذه هي المسألة الثانية، فيها شيء من اللبس. قال مالك فان هو ايش اذا ارتجعها وهو يريد ان يمسها ولكن هناك عذر منع، ارتجاعه حقيقي وثابت له عليها وهي في عصمته، لكن ان لم يكن هناك عذر، اذا لم يكن ايش هناك عذر وامتنع ان يصيبها حتى انقضت عدتها من الطلاق الذي بعد الإيلاء، والحال انه راجع لكن مع المراجعة لم يمسها وتركها حتى خرجت من عدة الطلاق الذي بعد الإيلاء. اذا خرجت من عدتها له مراجعة؟ ها؟ انتهت. لكن انقضت عدتها ثم ذهب وتزوجها بعقد جديد، يصح له هذا ولا لا؟ طيب اذا خط السير آلى منها، اوقف عند الاربعة الاشهر، طلق ثم راجع ولكنه لم يمسها في عدة المراجعة وخرجت من عدتها، يبقى خرجت من عصمته فتزوجها مرة اخرى. فمن هذه الخطوات لما تزوجها مرة اخرى مسها او امسك عنها؟ فان امسك عنها بعد الزواج الثاني حتى مضت اربعة اشهر ثانية، حتى مضت ايش اربعة اشهر ثانية، ايش يكون الحكم؟ يوقف من جديد. انت تزوجتها؟ طيب مسستها؟ لا، مضت اربعة اشهر ما مسستها، اوقف. اقف ليش؟ لانك لم تمسها. فاذا لم يمسها بعد الاربعة الاشهر يدخل عليه طلاق بإيلائه الاول الذي طلق فيه وخرجت من عدتها. يبقى الإيلاء الاول قبل الطلاق وقبل الزواج لا زال موجود. ليش؟ لانه الى الان ما مسها، لا في الرجعة قبل الزواج ولا بعد الزواج الثاني. يبقى مالك يقول الإيلاء لزال معلقة، فبعد تزوجه إياها وانقضاء أربعة أشهر ولم يمسها يجيه الإيلاء الأولان، يقول تعال أطلق عليك طلق، تطلق عليه بالإيلاء الأول. لاحظوا هذا كيف؟ يعني كأن مالك يقول بعد الزواج الثاني اخذ برأي مروان بن الحكم ولا لا؟ لان مروان يقول اذا انقضت الاربعة الاشهر فهي تطليقة، مالك قال في الاول لا، اذا انقضت الاربعة الاشهر عليه ان يفي او يطلق